تجد بعض المخذولين يعني يأتي إلى الفقهاء والعلماء فيسميهم بعلماء الحيض والنفاس، علماء آداب قضاء الحاجة أو علماء قضاء الحاجة، وهذا في الحقيقة إنما يمليه الشيطان على أوليائه، وإلا فهذا الأمر قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ومن يعلم الأمة هذا الباب فهو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعليم الناس آداب قضاء الحاجة وتعليم الناس أحكام الحيض ليس سبة للعلماء، بل هو من محاسن العلماء ومن مكارم العلماء أنهم يعلمون الناس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.